هاتف الإرهاب. ثبت في السنة الترهيب من ترويع المسلم وإخافته، وأن ترويعه وإخافته من كبائر الذنوب والظلم العظيم. فعن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. رواه أحمد وأبو داود ونحوه عند الطبراني من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، ونحوه أيضا لدى البزار من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. كما ثبت النهي عن الإشارة إلى المسلم بحديدة لإخافته، وورد النهي عن النظرة المخيفة إليه لترويعه وإخافته، فكذلك المهاتفة المرهبة. فكم من قلب نكتت فيه أدواء من الغل والحقد والحسد، فتحولت آدميته إلى حياة سبوعية ضارية وكلب عقور، فما أن يجد في نفسه على آخر أي وجد إلا ويسلك أقدر السبل لإيصال الشر إليه وتمني زواله وزوال نعمته. ومنه مسلك الإخافة والإرهاب الهاتفي، فيتصل الفاجر من هاتف مجهول متقمصا صوتا مستنكرا، فيذكر له من أنواع الترويع والإخافة ما عسى أن يقض مضجعه ويؤثر عليه بأي سالم. وهذا الكلب العقور حري أن يعاقبه الله في لحظته، ورب دعوة تسري إليه بليل وهو عنها غافل فتصيبه العقوبة في عقر داره، نعوذ بالله من الظلم وعاقبته. ونصيحتي لك أيها المبتلى بهذا الفاجر أن تكون رابط الجأش ثابت الجنان، فلا تلقي لهذا الاتصال الإرهابي المفتعل أي بال، وأنه كالأحلام الرديئة والحلم من الشيطان يخيف به العبد، وهذا من شياطين الإنس، فاستعذ بالله من شره وتوجه إلى الله تعالى بالدعاء عليه بأن ينتقم الله منه، عليه من الله ما يستحق.